بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون. مع أننا في غاية الألم على ما أصاب البلاد والعباد، وما أصاب يعني أصحاب العمل الإسلامي من اختلاف الكلمة وافتراق الصف وافتراقهم عن المجتمع أيضا الذي هو رأس مالهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحسن علاقتهم بهم ومن أعظم أسباب نجاح هذه الدعوة. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الناصح لأمته، اختار أهون الشروف. إذا وقعت أنواع من المفاسد فاستحقوا أنواعا من العقوبات، فاختار أهون العقوبات لأمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك نصطلي بألمها، ولكن غيرها أشد، أن يأتي عذاب من فوقنا أو من تحت أرجلنا، عذاب مستأصل. الحمد لله على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم تضرع لربه عز وجل في شأن أمته، وظل ليلة كاملة يتلو قوله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويقول: يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. فأرسل الله له جبريل وقل له: يا محمد، أمره أن يقول له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. فهذه الأمة باقية بإذن الله تبارك وتعالى، يأتي اعتكاف هذا العام في وسط هذه الآلام والمحن، ولكن نحن في أشد الحاجة إليه، إلى أن نتضرع إلى الله عز وجل. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فنريد أن نستكين ونتضرع، أن يكشف الله عز وجل ما بنا، وأن يكشف ما بأمتنا من بلاء. فمصر قلب العالم الإسلامي، ضياعها ضياع يعني أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي، وهي بإذن الله لن تضيع، ويحفظها الله سبحانه وتعالى، ويحفظ أهل الإسلام وأهل دعوة الحق. وإن هم أعداء الإسلام أن يأخذوا أصحاب دعوة الرسل، قال عز وجل: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وهم لا يريدون أخذ الرسل لأشخاصهم، بل لأخذ دعوتهم. وهذه قضية متكررة في كل مجتمع تظهر فيه دعوة الرسل، دعوة التوحيد ودعوة الاتباع. وهذه الدعوة المباركة على منهج أهل السنة والجماعة، وبأصولها الواضحة، وبمنهجها الذي ثبت أبناؤها عليه بحمد الله تبارك وتعالى، رغم انحراف من انحرف وبعد من ابتعد وتنازل من تنازل، لكنها تتميز لأنها ثابتة في أمر المنهج والمبادئ، ثابتة على أصول الدين، على دعوة التوحيد والاتباع. وأما المواقف فهي التي تحتمل المرونة عكس من يخالفنا يتصلب في المواقف في نفس الوقت الذي يتنازل في الثوابت والمنهج. لذلك نقول من هم أن يأخذ هذه الدعوة فإن الله عز وجل يأخذه، ومن هم وأراد وجادل بالباطل ليدحض به الحق الله عز وجل يأخذه، وهو الذي يصنع سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. لكن كما ذكرنا نحن في حاجة إلى التبرع والانكسار والاستكانة لله سبحانه وتعالى، ولعل ما يقع من آلام من دماء من جراح من بلايا ومحن، وإن كان تسلطا من مجرمين على أهل الإسلام وعلى شباب محب للدين يريد نصرة الإسلام، وإن أصاب أو أخطأ الطريق، لكن كل ذلك رحمة، كما قال عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الفساد والعلو، الفساد بمخالفة الشرع، العلو بالكبر حب الرياسة السلطة، ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، جعلناكم أكثر جندا ينفرون إذا استنفروا. وأنت ترى والله تقلب الأحوال، قد كنا في سنوات طويلة لا نأمن على أنفسنا، قليل مستضعفون في الأرض نخاف أن يتخطفنا الناس، ثم تحول الأمر وتغير وإذا بنا نصبح كثرة أكثر نفيرة، ربما نجمع الملايين، ومع ذلك حدث ما حدث. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة، إن أحسنتم لا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الآخرة من الفساد والعلو، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، إساءة الوجوه أن ترى ما يسوءها، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ليدمروا ما علوا تتبيرا. هذا تضمن هدم المسجد، المسجد الأقصى تضمن تخريب بيت المقدس وتخريب المسجد الأقصى، لم يصل أعداء الإسلام إلى هذا الحد بعد، نحن نخشى من هدم المسجد الأقصى ولم يهدم، ما زال يصلى فيه. الأمة مع ضعفها الشديد ومع تفرقها واختلافها لم تصل إلى الحد الذي يغري أعداءها بأن يدمروا المسجد. هؤلاء ليسوا مؤمنين الذين علوا، لأن المؤمنين حين علوا المؤمنون حين علوا عظموا المسجد، عندما فتح عمر بيت المقدس فإنه يعني بنى المسجد وعظمه وصار المسجد يصلى فيه ويعبد لله عز وجل بعد أن كان مهانا غاية الإهانة زمن الرومان. لكن قدر الله عز وجل تتبير المنتصرين على كل ما علوا، وجعل كل ذلك البلاء سبي بابل في مرات هزيمة بني إسرائيل كان سبيا هائلا، أسر فيه يعني على ما يذكرونهم من الأنبياء وأبناء الأنبياء، ثم يعني من الله عز وجل على أنبيائه وعباده المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: وليتبروا ما علوا تبيرا. تأمل: عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم. مع ورود أصل الإيمان تكون البلايا رحمة، تكون المحن رحمة، تكون الآلام رحمة، تكفير للسيئات ومغفرة للذنوب ورفع للدرجات رغم كل الآلام. لذلك نحن نحتاج إلى أن نجدد الإيمان وأن نصلح القلوب وأن نعود إلى أصولنا الحقيقية، إلى أصول حب الله عز وجل والخوف منه، وإصلاح قلوبنا حتى تكون سليمة، وإصلاح ألسنتنا حتى تعف عن الكذب الغيبة والنميمة والسب واللعن والطعن والبذاء وتكفير الناس، يعني اتهامهم بالباطل والبهتان. نريد أن تعف ألسنتنا قلوبنا وأيدينا وبطوننا وفروجنا، نتربى من جديد من خلال مدرسة المسجد. نسأل الله أن يحفظ مسجدنا ودعوتنا وأن يوفقنا لاستغلال هذه الليالي المباركة، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ويجعلنا ممن أدركها وبلغها وكتبت له قيام ليلة القدر. يعني نصيحة في هذا الوقت بقلة الكلام: نحن نحتاج إلى خلوة، نحتاج إلى صمت، نحتاج إلى ترك الجدل. وأطلب من الإخوة طلبا ما يتعلق بأمور السياسة والاختلاف نتركه، إلا ما كان متعلقا ببيان حقيقة شرعية، بأمر شرعي للبيان. أما التحليلات السياسية والاستنتاجات المحتملة، التوقعات والظنون والروايات التي أكثرنا لا يعلم صدقها من كذبها، فهذه سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم الروايبضة في أمر العامة. والله هذا تجده منطبقا تمام الانطباق. لذلك نقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وإياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. إذا كان من سؤال، يعني على ما اعتدنا من أسئلة في توقيت بعد الظهر، فتكون حول الأمور الشرعية المتعلق بالواقع منها، أو يعني بأي أمور أخرى. لسنا ممن يقول نفصل الدين عن السياسة، ولكن كما ذكرنا يكون منطلقنا بيان الأمر الشرعي المتعلق بواقع. أما التحليلات كثيرة جدا، الاحتمالات بتاعت بكرة بتاعت المستقبل أكثر من أن تحصى. هيعملوا، هيسووا، هيحصل، هيبقى، ها ها ها، من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فانشغالنا بذلك يعني خطر يضيع اعتكافنا. فنجتهدوا في إمساك الألسنة، واجتهدوا في الدعاء والتضرع، ولينوا مع إخوانكم، اجتنبوا كثرة الجدل والمراء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يمن علينا بصلاح قلوبنا وعبادتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاكم الله خير.